شركة. في مفاتيح الجنان قال تقول في الدعاء، وهذا في صفحة 13 و200، قال تقول في الدعاء: يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ونحوه كذلك يوجد في الباقيات الصالحات للقمي في صلاة الاستغاثة بفاطمة. الله أكبر، الاستغاثة بفاطمة ليست بالله: إذ تستغيثون ربكم، هؤلاء المؤمنون. انظروا ماذا يقول المشركون. قال في صلاة الاستغاثة بفاطمة، يقول: صلاة الاستغاثة بالبتول صلى الله عليها، يقول: إذا كانت لك حاجة وضاق صدرك فصلي ركعتين ثم اسجد وقل 100 مرة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها 100 مرة، ثم الأيسر كذلك، ثم عد إلى السجود وقلها 100 مرة و10 مرات، واذكر حاجتك تقضى. هذا هو التوحيد؟ هذا ما أرسل الله به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم؟ وهذا عبد الحسين دستغيب في كتابه القصص العجيبة ذكر من هذه القصص شيئا عجيبا من الشرك واللجوء إلى غير الله تبارك وتعالى. يقول في قصة شفاء المريض، وفيها أنه في الساعة 9 صباحا يقول: حين استغثت بالإمام قائلا: يا إمام الزمان، يعني المهدي المنتظر، لقد كنت كل ليلة أربعاء واظب على المثول بين يديك، ولكنني في الليلة الماضية لم أتمكن من المجيء، وأنا لم أرتكب ذنبا، فالغوث الغوث. قال: وأخذت أبكي، ثم سهوت قليلا، فرأيت في منامي سيدا وضع عصا في يدي وقال لي: قم. قلت: لا أستطيع، وذلك أنه كان مشلولا. قال: أقول لك قم. قلت: لا أستطيع. فاقترب مني وأخذ بيدي وساعدني على النهوض، وهنا أفقت من النوم ولاحظت أنني أستطيع تحريك رجلي، فجلست ثم قمت، فتأكدت من قدرتي على الوقوف وأخذت أرقص فرحا كما يقال، ولكنني عدت ونمت خوفا من أن تراني أمي على هذه الحال فتصيبها صدمة من شدة الفرح. هذا في القصة العجيبة صفحة 65 و200. أهكذا يدعى الله؟ بل أهكذا يترك الله سبحانه وتعالى؟ فعليهم أن يأخذوا جزاءهم يوم القيامة ممن دعوهم من دون الله تبارك وتعالى.